من آداب الطعام بلا شك، وفي ذلك أكثر من حديث واحد، ويؤمر الإنسان بأن يأكل أمامه كما جاء في الحديث الصحيح: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليه. لكن هذا حينما يكون الطعام الذي ذروته كأطرافه سواء، أما إذا كان لو فرض ما رجل غير أبو فارس، أنا ما مستغيبها طبالة لأنه هو من تباهت عنه، خايف أنه يستغيبه، بقول له أن رجل غير أبو فارس مقتر عليه في الرزق، فعمل ما يسر الله له من الرزق بشيء من الشحم أو الدهن أو إلى آخره، لكن ما عنده كثير من اللحم، فجمع هذا اللحم في ذروة الإناء، بيجوز يأكل من هو ولا ما بيجوز؟ هذا راح تقول بيجوز. ليه؟ ما استوى الطعام كله، لأنه الطعام ممكن يتواضعه. وصاحبنا هون أنت ما لاحظ فلنه هو عميل نقص نظر جزاك الله خير. أجلك وما خلق الحمد لله. والله شيخنا أنقذني يعني ما خبر لي هلا جزاك الله خير. لا وجزاك الله خير. جزاك الله خير.